تعالوا نشهد عليه. منكم من يرد ومنكم من يرد إلى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم إقامتكم ومن أصواتكم